يقول هل التكبير في أذان في أذن المولود سنة؟ ورد عن المسلم الحديث ضعيف. وكذا تحنيك المولود، يعني يأخذ تمرة مثلا وتوضع في فم المولود، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كان الخلاف في قيمة المشروط في القول، قول من؟ قول صاحب المال. يقول هل لمن صلى خارج الحرم بالساحات أجر الصلاة في الحرم؟ لا، هذا خارج الحرم يكون له أجر الصلاة في الحرم لو امتلأ الحرم، يعني لو مثلا أصحاب المحلات والزوار لو صلوا في الساحات والحرم غير ممتلئ، نقول صلاتهم صحيحة، لكن يجب عليهم أن يتم الصف الأول في الأول. ولحديث ألا تصفون كما تصف الملك عند ربهم، قلنا يا رسول الله كيف تصف الملك عند ربه؟ قال يتمون الصف الأول في الأول ويترصون في الصف. يقول هل ورد في فضيلة وادي بطحان وادي العقيق المدينة شيء؟ وادي بطحان ما عرفنا ورد في شيء، وادي العقيق المسلم وصف بأنه مبارك. يقول هل نقول بسنية اتخاذ مصلى خاص؟ احنا قلنا لكم، قلنا لو فعل ما في بأس، يعني مباح. أما أن يتخذه دائم، يعني يقول يسن اتخذ مكان، يقول لا، وإنما يباح. يقول قال ابن القيم العامل في شركة المضارب يعتبر شريكا أمينا وأجيرا وكيلا. شريك يعني فيما يبيع ويشتري، أمين مؤتمن على المال، وأجير لأنه يعمل، ووكيل يتصرف عن شريكه. يقول هل يشترط اتصال الصفوف شرط صحة؟ لا، لكن وجوب. يعني هل نقول صلاة مثلا من صلى، لو صلى هنا صفان والمسجد هناك متقدم عليهم مثلا بمسافة 30 متر ثم الصف، هل نقول صلاة هؤلاء باطلة؟ نقول غير باطلة، لكن حرام، لكن فعلهم محرم، لأن لابد صف ثم خلف صف. يقول هل يلزم عند قلب النية؟ هل يكفي رفع صوته في تكبير عند الانتقال من الرفع للركوع؟ ينام حتى يتابعك من خلفك. يقول هل أفضل قيام الليل وحده في رمضان أم يصليها مع الجماعة؟ يصليها مع الجماعة أفضل في صلاة التراويح، لقول عمر نعمة البدعة هذه. يقول هل يقال من صلى في بيته النافلة له أكثر 1000 صلاة لأنه أفضل؟ نقول لها فضل عظيم، وأفضل من الصلاة في البيت، وأفضل من الصلاة في المسجد. يقول هل قول أن الصلاة النافلة في الحرم لها نفس أجر الفريضة 1000 أو 100 ألف، وحديث مسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته المكتوب فتكون صلاة البيت أفضل حتى لو كان المرء من غير أهل الحرم؟ نعم، حتى ولو كان من غير أهل الحرم الصلاة أفضل دائما، يعني الأصل المساجد للفرائض، للعلم، للخطب، وهكذا النوافل في البيت أخلص لله عز وجل. يقول بعضهم يصلي الصلاة على الجنازة في موضع الدرس والصفوف غير متصلة، فهذا في المحرم؟ الجنازة تجب فيها الصفوف مثل ما تجب في الصلاة. حديث النجاشي قال فصفنا